الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في حياة الإنسان أشياء مرتبطة به ارتباطا عضويا، من هذه الموضوعات أولاده. مهما جمعت ثروة، ومهما اعتليت مرتبة، ومهما كنت متفوقا، إن لم يكن أولادك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. هناك ملمح في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا يخرجنكما، مثنى، من الجنة فتشقى. بحسب السياق اللغوي فتشقيا، لكن القرآن فيه إيجاز وبلاغة، فشقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته، وشقاء الأولاد شقاء حكمي لأبيهما وأمهما. فلذلك هناك أناس شردوا عن الله، أرادوا الدنيا وخسروا أولادهم، يدخل عليهم من الألم ما لا يوصف، لأنهم خسروا أثمن شيء يملكونه، لأن ابنك امتداد لك. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وقد جبل على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجودك في طاعة الله، وكمال وجودك في العمل الصالح، لكن استمرار وجودك في تربية أولادك. إذا صح أن أقول: لم يبق للمسلمين في أيديهم من ورقة رابحة إلا أولادهم. فإذا كانت شاشات الصغار فيها 58% من مشاهد الجنس في شاشات الكبار، و 37% سحر وشعوذة، والباقي أعمال عنف، ماذا تنتظر من هذا الجيل الذي تعقد عليه الأمة كل آمالها؟ هذه الأمة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رعاة للغنم فصاروا قادة للأمم، والآن تداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. بكل دولة إسلامية في 30 دولة حليفة محتلة. أيها الإخوة، قضية المسلمين اليوم قضية نكون أو لا نكون، قضية بقاء أو فناء، لأن الطرف الآخر يريد إفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا وإبادتنا. فلذلك الورقة الوحيدة الرابحة في أيدينا أبناؤنا، لا نسعد إلا بأولاد صالحين صحت عقيدتهم وصح سلوكهم، وكانوا عناصر في المجتمع بناءة وإيجابية ومتوازنة ومنضبطة ومعتدلة. وهذه مهمة الآباء والأمهات، ومهمة المدارس والجامعات، ومهمة الإعلام. ولا بد من إصلاح البيت، وإصلاح المدرسة، وإصلاح الإعلام. يبث في اليوم والليلة 700 ساعة، هناك 800 محطة فضائية، 400 منها إباحية، هناك 23 مليون موقع إباحي بالإنترنت. يعني موقف المسلمين قديماً كحديقة حيوان تقليدية، الوحوش في الأقفاص، لكن موقف المسلمين حديثاً كحديقة حيوان إفريقية، الوحوش طلقاء والزوار، إن لم يحصنوا بسيارة مصفحة يؤكلون. لذلك هذا تمهيد إلى أن الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت في أيدينا هي أولادنا، والسعادة التي يتمتع بها الأب الذي كرمه الله بتربية أولاده لا توصف، لا توصف. أن ترى ابنك مؤمناً، أن ترى ابنك صادقاً، أن ترى ابنك أميناً، أن ترى ابنك ذا سمعة طيبة، أن ترى ابنك عنده أولاد صالحون، عنده زوجة صالحة. قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله أيها الأخ الكريم، يعني قبل 50 عام ممكن بتوجيه خفيف أن يكون ابنك كما تتمنى، أما الآن مع كثرة الصوارف عن الحق، ومع كثرة العقبات التي تقف بينك وبين الحق، تحتاج إلى 10 أضعاف من الجهد كي تكون عقيدة ابنك سليمة. واحد التحق بمدرسة أجنبية، قال له قريب عمه: ماذا تعرف عن عمر؟ عمر الشريف؟ لما قال له عمر ما قفز إلى ذهنه إلا مخرج، أما سيدنا عمر. واحد تربى بمدرسة بعيدة عن الدين، زار مصر، سأل أحد موظفينه، قال له: أين قبر محمد؟ يتوهم أن قبر محمد في القاهرة. فحينما ندع أولادنا لمدارس مناهجها لا ترضي الله لكنها غالية جداً، فإذا وضعت ابنك في مدرسة منهجها لا يرضي الله، يتخرج منها إنسان مستغرب، متنكر لأمته ولدينه ولعقيدته. أنت حينما ترى ابنك ليس كما تتمنى، ما الذي يحصل لك؟ كنت مرة في أمريكا، وفي مدينة أو في ولاية اسمها ديترويت. في هذه الولاية 5000 طبيب مسلم من سوريا بالذات، 5000 طبيب. عقد مؤتمر في دمشق لـ100 من هؤلاء الأطباء، وأحد الأطباء زوج ابنته في دمشق ودعاني إلى إلقاء كلمة في حفل في عقد القران. أنا كنت في مؤتمر في أمريكا، وقال أحد العلماء كلمة مؤثرة جداً، قال: ما لم تضمن أن يكون ابنك مسلماً لا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد، ما لم تضمن أن يكون ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. بعد انتهاء الكلمة والله تقدم مني طبيب مقيم هناك ودمعته على خده، قال لي: ابني، قلت له: نعم. قال لي: أنا ابني ليس مسلماً، ما في حاجة ابني، ابني ليس مسلماً. فيا أيها الإخوة، ما من شيء ثمين من دون حدود يملكه الآباء اليوم إلا أولادهم. أولادنا يعني المستقبل، أولادنا يعني تقدمنا، أولادنا يعني تماسكنا، أولادنا يعني أن ندافع عن مقدساتنا، أولادنا يعني أن نستعيد قيادة الأمم إن شاء الله. فأولادنا هم حجر الأساس في حياتنا. لكن كما انتهجت لنفسي هذا المنهج، أنا أؤمن أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة المؤلمة، اسمعوا هذه الحقيقة ولا أشك فيها إطلاقاً، أكثر أخطاء الأبناء من جهل الآباء أو من انشغالهم. والأب البطل هو الذي لا يقفز على المشكلة بل يواجهها. فكلما كان الأب على فهم صحيح وعلى إدراك عميق وعلى تمسك بالمبادئ والقيم، انعكست هذه القناعات وهذا الانضباط على أولاده استقامة وصلاحا. فأول شيء، معظم أخطاء الأبناء من جهل الآباء أو من انشغالهم. وقد التقيت كثيرا بأناس يرعون الأيتام، وكلمتي دائما أن اليتيم الحقيقي من وجد أبا مشغولا أو أما أيضا مشغولة عنه، هذا هو اليتم الحقيقي. أيها الإخوة، النقطة الثانية، نحن في عنا كلمة نرددها كثيرا اسمها المراهقة. المراهق في التعبير الدقيق هو السفيه. من قال لك إن في مجتمع المسلمين الحقيقي الذي أراده الله مراهقون؟ ابن ينشأ في أسرة منضبطة، الأمور مضبوطة، المبادئ واضحة، الأهداف واضحة، البيت متوازن، الأب يربي أولاده تربية صحيحة، المدرسة تعطيهم العقيدة الصحيحة. المراهقة موجودة في مجتمع متفلت. إنه الإنسان يعني بأدق تعريفات مراهقة عند البلوغ، عند البلوغ في شهوة استيقظت، لكن هذه الشهوات في الإسلام منضبطة. الشهوة في الإسلام ترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، بل ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني مثل أردده مئات المرات، الشهوة صفيحة بنزين توضع في مركبتك في المستودع المحكم، تسري في الأنابيب المحكمة، البنزين ينفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، يولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل. وهذه الصفيحة نفسها صبها على المركبة، أعطيها شرارة تحرق المركبة ومن فيها. الشهوة قوة دافعة أو قوة مدمرة؟ شهوة حيادية. يمكن أن تتزوج امرأة وتنجب أولادا صالحين يملؤون البيت فرحة، يملؤون المجتمع عطاء وانضباطا، وترقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وهذه الشهوة لو سلكت قناة قذرة كانت هلاكا لصاحبها وللمجتمع، وهذا الذي يحصل. فالمجتمع الغربي متفلت، غير منضبط، ما في شيء محرم. قال لي مرة مندوب دولة في مؤتمر في أمريكا، قال لي عندنا في أمريكا ما في شيء مقدس، ما في شيء إلا خاضع للبحث والدراسة والنقد والإلغاء، ما في بالمجتمع المتفلت خطوط حمراء أبداً. نحن في عنا خطوط حمراء، الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، الإيمان بهذا المنهج، الإيمان بأفعال الصحابة الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله. في عنا منهج. أيها الإخوة الكرام، أول حقيقة أتمنى على كل أب منكم أن يعترف بها أن أخطاء أولاده ربما ترجع في الأعم الأغلب إلى أخطائه هو، فبدل أن تعنف تلافى الخطأ، بدل أن تعنف تلافى الخطأ، لأن الطفل فطر فطرة سليمة، إن علمته على الصدق كان صادقاً، إن علمته على الأمانة كان أميناً، إن وجهته كان كما تتمنى. أيها الإخوة، في شيء آخر، هو أن الإنسان أعقد آلة في الكون، أعقد آلة، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. النقطة الدقيقة جداً أنه في اللحظة التي تتوهم فيها أن أوامر الشرع قيود لحريتك فأنت لا تفقه من الدين شيئاً، وفي اللحظة التي توقن بها أن أوامر الشرع ليست قيداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك تغدو فقيهاً، يعني بدافع من محبتك لذاتك، بدافع من حرصك على سلامتك، بدافع من حرصك على كمالك، على بقائك، على سعادتك، أطع ربك، لأن منهج الله عز وجل منهج موضوعي، والله الذي لا إله إلا هو. كلما رأيت شيئاً إيجابياً في مجتمع الغرب يعزى إلى أنهم بذكائهم طبقوا شيئاً من إسلامنا، بس أي شيء تراه في مجتمع الغربي إيجابي هو في الحقيقة بسبب تطبيق لجزء من منهج المسلمين، هم لا يعبدون الله لكن ذكاؤهم قادهم إلى ذلك. إذاً نحن لسنا مستعدين أن نأخذ من الغرب أمراضه، نحن في غنى عن نأخذ مشكلات الآخرين. مجتمع متفلت، هذا المجتمع المتفلت المعصية في كل مكان، والشيء الخطير أيها الإخوة أننا على دربهم سائرون، أننا نقف أثرهم خطوة خطوة، أننا لو دخلوا جحر ضب لدخلناه بعدهم. يعني أنا لفت نظري في الصين كلمة طعام حلال وثياب حلال، ماذا يقابل الطعام الحلال؟ الطعام الحرام لحم الخنزير، وماذا يقابل الثياب الحلال؟ الثياب المحرمة الفاضحة الضيقة التي تثير الشهوات وتصرف الشباب عن مستقبلهم. أيها الإخوة الكرام، يعني شاب في السابعة عشرة من عمره، هذا ما إمكاناته؟ يعني في الإسلام بسن المراهقة، هذا قائد جيش، قائد جيش من جنوده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أسامة بن زيد ركب الناقة وهو قائد الجيش وسار في ركابه أبو بكر خليفة المسلمين، قال يا خليفة رسول الله لتركباً أو لأنزلاً؟ قال له والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. يعني ممكن غلام إلى جانب النبي صغير وجاء الضيافة، بحسب السنة من حقه أن يأخذ الضيافة أول واحد، قال له يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ قبلك؟ قال له والله لا آذن لك، هذا حقي لا أتنازل عنه أبداً. هكذا رب النبي الصغار. بالمناسبة إخواننا الكرام، احترام شخصية الصغير هذه ترفع قيمته، تفجر طاقاته، تعطيه ثقة بنفسه. فالأب المؤمن يحب أولاده ويحترمهم ويأخذ رأيهم أحياناً. أتأذن لي يا غلام أن أقدم هذا الشراب للأشياخ قبلك؟ لا والله يا رسول الله لا أنزل عن حقي بعدك لأحد. أيها الإخوة، مرة ذكرت هذا بشكل مفصل. في عندنا شيء بالقرآن اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. هل منا واحد لا يتمنى أن يلتف أولاده حوله؟ وإذا عنده محل تجاري موظفوه يلتفون حوله، يحبونه، يخلصون له، في غيبته حراس له، في حضرته خدم له. هذا القانون موضح في آية كريمة، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم، فالتفوا حوله. ولو لم تكن متصلا بنا لامتلأ القلب قسوة، فلما امتلأ القلب قسوة انعكست هذه القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولي. أقسم لكم بالله ولا أبالغ، بالأسبوع تأتيني اتصالات هاتفية عديدة جدا مفادها أب قاسم لا يلتفت إلى أولاده إطلاقا، دائما يسبهم، يعنفهم، دائما يوبخهم، دائما يضعف شخصيتهم. بيت جحيم. متى تكون بيوتنا جنة؟ جنة. متى تكون بيوت نعيم؟ النعيم لا يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى مودة. يعني أحياناً يكون الطعام متواضع جداً بس في حب بين أفراد الأسرة. أيها الإخوة، لهذا النبي في سلوكه اليومي أعطانا دروس. ابنك هذا، والله مرة توفي عالم كبير في الشام، أقيم له العزاء في الجامع الأموي، في اليوم الثالث قام ابنه وخطب خطبة أبكتني. إذاً لم يموت، إذاً لم يموت. استمرار وجودك بتربية أولادك. هذا القانون قانون الالتفاف والانفضاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. هذا القانون يحتاجه الأب، يحتاجه المعلم، يحتاجه صاحب المحل التجاري، يحتاجه مدير الجامعة، يحتاجه مدير المستشفى، يحتاجه أي إنسان يحتل منصب قيادي. ألا تحب أن يلتف من حولك نحوك؟ نقطة ثانية أيها الإخوة، مرة رأيت حاضنة فيها ثقبين، سألت الطبيب لما هذان الثقبان؟ قال هذا الطفل الصغير يحتاج إلى لمسات من أمه، هو في حاضن الآن، فهذان الثقبان من أجل أن تدخل الأم أصابعها للمس ابنها. فالطفل أيام غير الطعام والشراب بحاجة إلى حنان. حدثنا أستاذ في الجامعة أن الأم التي ترضع ابنها بقسوة ينشأ قاسيا، والأم التي ترضع ابنها بحنان ينشأ ذا رحمة. هذا شيء من بديهيات التربية. الطفل أطعمته جيد، سقيته، اشتريت له ثياب جيدة، كله جيد، هو بحاجة لشيء آخر، بحاجة إلى حنانك، إلى أن تضمه، إلى أن تشمه، إلى أن تلاعبه، إلى أن تبتسم في وجهه. هذه ينبغي ألا يغفل عنها الآباء. الإنسان بحاجة إلى غذاء روحي، إلى غذاء معنوي، إلى أن يرى أباه يحبه، أن يرى أمه تحبه، أن يرى أمه تضمه وتشمه. إن أردت أن يلتف ابنك حولك عليك بإكرامه أولاً، وعليك بأن تسقيه مع الحليب العطف والحنان. أيها الإخوة، يعني أنا سافرت إلى بلاد كثيرة، بس لفت نظري أنه في ماليزيا هذا الصحن الموضوع على الأسطحة غرامته تقترب من 1,000,000 ليرة غرامته، حرصاً على أولادهم، غرامته تقترب من 1,000,000 ليرة. يعني في انضباط. سافرت إلى بلد بعيد، في قناة واحدة مسموح أن يراها الصغار، الباقي كلها مشفرة، في انضباط. لك هؤلاء الذين ما عرفوا الله أبداً خافوا على أولادهم، تلاقي مسلم مفتوح الصحن على 800 محطة وسهر مع زوجته عند أقربائه، وفي بالبيت شباب وشابات، في مشكلة كبيرة يا أخوان، في شيء ما فيني أحكيه على المنبر. أولادنا فلذة أكبادنا، أولادنا مستقبلنا، أولادنا مستقبل أمتنا، أولادنا أقرب شيء إلينا، والله لا نسعد إلا إذا كان أولادنا كما نتمنى. أيها الإخوة، يعني أيضاً شيء آخر، يجب أن تكون صديقاً لابنك. ورد في الأثر أن لاعب ولدك سبعاً، وأدبه سبعاً، وراقبه سبعاً، ثم اترك حبله على غاربه. يعني في مرحلة لا يصلح له إلا الملاعبة والمداعبة، لا يدرك لأنه. وفي أب أيام يبكي ابنه فيضربه ضرباً مبرحاً، عمره 3 سنوات. لاعب ولدك سبعاً، بعد السبعة كذب، أدبه سبعاً، سبعة أخر. بعدين كبر صار له كيان، هذا الكيان لا يسمح لك أن تهينه أمام الناس، وراقبه سبعاً. يحتاج إلى أن تعامله بحذر شديد، لا هو راشد فيرضيك، ولا هو طفل فتعذره. يسموه عند بعض النساء سن محير. فبعد بالسبعة الثالثة راقبه، وبين له بينك وبينه. وفي حديث رائع جداً، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. وضح، لماذا نحن نصلي يا بني؟ صلي فقط، صلي، ما صلى بضربه. ليست هذه هي التربية. عرفه بالله عز وجل، بين له أفعال الله عز وجل، بين له عظمة الله عز وجل. الإله خلقنا من عدم، خلقنا للجنة، يريدنا أن نعبده حتى نستحق الجنة. فأنت بين بين. وإذا الأب جاهل، هذه المشكلة، فاقد الشيء لا يعطيه. يجب أن يكون الأب عالماً حتى يعلم أولاده. يعني أنت إذا طلبت العلم ليس لك وحدك، أنت بتمثل أسرة. سألك ابنك سؤال محرج، معك جوابه، بينت له. أدبوا أولادكم على حب نبيكم، وعلى حب آل بيته، وتلاوة القرآن. اقرأ له آية، اشرح له إياها. أيها الإخوة، نحن ما عندنا مراهقة بالإسلام، عندنا فتوة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما من شيء أكرم على الله من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب. يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أحب ثلاثا، وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثا، وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد. لك مراهقة متأخرة، يعني سفيه، يعني سفيه. أبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد. أبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد. أيها الإخوة الكرام، نحن في مصطلح المسلمين عندنا فتوة. والله قوة الأمة في قوة شبابها، قوة الأمة في قوة شبابها. شاب طاقات، نشاط، حيوية، ذهن حاد. يعني قديماً كان شبابنا في الجهاد، الآن ماسك همبرجر رايح على الملعب معه بيبسي، وهدفه الأكبر هاللاعب هذا أو هالممثل أو هالساقطة أو الساقط. وين؟ أيها الإخوة الكرام، نحن في عنا فتوة وشعارنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقد تجد إنجازات الشباب تفوق حد الخيال. والله أحياناً أرى شاب مؤمن مندفع إلى خدمة أمته، والله أتفاءل تفاؤل كبير. يدخل هذا الشاب على قلبي من التفاؤل ما لا يوصف. تلاقي شاب خرج عن الشيء الشائع، شاب منحرف لاهي عابس لا يعنيه شيء، ليس جادا في أي موضوع، مستهزئ ساخر راكض أي شيء. هذا النموذج الغربي، في شهوات مستعرة والأمور ليست ميسرة. يعني الإنجازات الضخمة في الأرض للأقوياء والأغنياء فقط، والباقون محرومون. فهذا الحرمان يسبب حالة اختلال توازن. أما المؤمن هدفه واضح وهو يمشي على الطريق الصحيح. فلذلك أيها الإخوة، الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المراهقة بأدق تعريفها سفة. مثلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت يمكن أن ترفض آلاف الأشياء، ترفضها لاحتقارك لها، ترفض وظيفة متعبة ودخلها قليل، ترفض سفر الراتب قليل جدا والجهد كبير، ترفض فتاة ليست ملتزمة بالزواج منها. لك أن ترفض آلاف الأشياء، إلا أنك إذا رفضت هذا الدين العظيم فإنك تحتقر نفسك. قد ترفض شيئا لأنك تحتقره، إلا أنك إذا رفضت الدين تحتقر نفسك. والدليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سيدنا خالد لما أسلم متأخر قال له النبي الكريم كلمة فيها ملمح خطير، قال له: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، أنت ذكي، ومن لوازم الأذكياء أن يكونوا مؤمنين. عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. لذلك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. في شيء آخر، نحن ما في عنا بالإسلام حرمان أبدا، نحن في عنا أوامر هي ضمان لحريتنا، ضمان لسلامتنا، وليست حدا لحريتنا. وكل إنسان يتوهم في حد للحرية واهم وجاهل. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى المعاكس: من يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. ما في شهوة الله أودع فينا إلا لها قناة نظيفة ترقى بها. قال لي عالم، لي أنا عندي 38 حفيد، 13 من حفاظ كتاب الله، 10 أطباء، هي تزوج امرأة، كانت المحصلة هذا الكم الكبير من الصالحين والمثقفين. أيها الإخوة، بقي شيء دقيق، وهو أن سلوك الإنسان انعكاس لتصوره. كل واحد منا عنده تصور، فأنت حينما تكون بطلاً تقدم لابنك تصورات صحيحة فيستقيم سلوكه. بتقدم لابنك تصورات صحيحة، عقيدة صحيحة، سلوكه انعكاس لعقيدته. هلأ أزمة أهل النار في النار ما هي؟ الجهل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك حينما تعرف ابنك بسر وجوده وبغاية وجوده، وأنك مخلوق للجنة، وأن هذه الأوامر لصالحنا. أنا مرة قرأت قصة في تشرين، أنه سائق سيارة عامة أشير له أن يقف من قبل امرأة، وقف لها. إلى أين يا أختي؟ قالت له: إلى أين تريد؟ ظن نفسه قد كسب كسباً كبيراً. بعد أن قضى حاجته أعطته ظرفاً في رسالة: مرحباً بك في نادي الإيدز. هذا كان حضران درس علم، يفتح الباب يركلها بقدمه. فكل معصية في وراء مصيبة كبيرة. فأنت حينما تستقيم على أمر الله أنت في ظل الله، في حماية الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن أقول لكم بشكل دقيق الحديث الشريف: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. وحينما تسعد بأولاد صالحين فأنت من أسعد الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، مرة إنسان وعدني الساعة السادسة صباحاً، سألته لما هذا الوقت المبكر؟ هذا وقت راحتك. قال لي: أنا رباني أبي رحمه الله على صلاة قيام الليل كل يوم، فنحن نستيقظ قبل الفجر بساعة، نصلي، نذهب إلى المسجد، نعود، نبدأ بأعمالنا. إنسان توفى والده من 40 سنة، غرس فيه العمل مبكراً وصلاة قيام الليل يومياً. كنت في سفر وقال لي واحد ركب جنبي بالطائرة، قال لي: أنا كان أبي يعطيني مبلغ ضخم إلي وزعه صدقات بحسب معرفتك. يعني في أب يعلم ابنه يكون محسن، يعلم ابنه يكون ملتزم. فأنا أتمنى أن الأب يفكر تفكير جاد، لأن هموم المعاش أنسته أنه أب، وهي مشكلة كبيرة. يعني الوضع الآن يسعى الإنسان إلى تحقيق الحد الأدنى من دخل، فمشغول دائماً. مرة رئيس فرنسا جيسكار دستان كلف 30 عالم اجتماع يعدوا بمنتجع ويعطوه جواب عن سؤال واحد: لماذا العنف في العالم؟ لماذا العنف؟ نحن بالخمسينات كل 10 سنوات يتم إعدام شخص بالمرجة، تزحف دمشق كلها تشوفه. هلأ عندك كل يوم في 100 قتيل يومياً بالأخبار، في عنف في العالم، عنف شديد. فهذا الرئيس الفرنسي سأل: لماذا العنف؟ قد تفاجؤون بالجواب. أجابوا: مجتمع الاستهلاك. يعرضوا عليك آلة حديثة، مكيف جديد، غسالة جديدة، سيارة جديدة، باستمرار بالشاشة وبالطرقات. فكل الإعلان بساي حاجة للشيء، ما معك ثمنه. أنت أمام 3 حالات: إما الإحساس بالحرمان الدائم، أو أن تلغي وقت الفراغ، وإذا ألغيت وقت الفراغ ألغيت أبوتك. معك أب بقول لك: بطلع قبل ما يفيقوا برجع بعد ما بيناموا، إنه عنده وظيفة وعنده عمل بعد الظهر محاسبة أو على سيارة، بيعمل 20 ساعة ليجيب المصروف. فمجتمع الاستهلاك إما أن يشعرك بالحرمان الدائم، أو أن يلغي أبوتك، أو أن يحملك على أن تأكل المال الحرام. 3 خيارات: إما أن تسقط من عين الله وعين المبادئ والقيم الراقية، أو أن تلغي وقت فراغك، أو أن تحس بالحرمان. دخلت امرأة لسوق تجاري كبير جداً، قالت: يا إلهي، ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ مجتمع الاستهلاك رسم لنا من الغرب، يريدوننا أسواقاً لبضائعهم. تلاقي حاجة بعرض رائع وبغلاف رائع وبإمبلاج رائع،